الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل باذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي على المذهب الحنبلي ضمن فعاليات الثوره الهنديه في معهد الفرقان. كنا انتهينا من الكلام على باب المياه، نبدأ بإذن الله تعالى الكلام على باب الآنية. الآنية هي الأوعية. الأوعية اللي أنت بتحفظ فيها الماء أو الطعام أو أي شيء. يبقى الإناء هو الآنية، هي الأوعية اللي أنت بتحفظ فيها الإيه؟ الطعام ونحوه. سواء كانت من حديد، سواء كانت من خشب، سواء كانت من جلد، سواء كانت من نحاس. اي شيء. يبقى اي وعاء انت بتحفظ فيه الاشياء هو ده اسمه الايه؟ الانية. فاحنا نتكلم على احكام هذه الاوعية التي لحفظ الاشياء. يبقى الباب عندنا اسمه باب الانية. يقول الشيخ مرعي: يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. بداية هو تكلم على اتخاذ واستعمال، فقال يباح اتخاذ. الاتخاذ ممكن أنت تستخدم الإناء ولا تستعمله، يعني بتستخدمه أو بتقتنيه للزينة أو تكون هتسجل فيه. يبقى أنت في هذه الحالة لن تستعمل هذا الإيه؟ هذا الإناء. أنت مجرد أنت مقتني للزينة أو أنت تتاجر في هذا الإيه؟ في هذه الآلية. هو أما الاستعمال أنت تستعمله فيما صنع له. هو نتكلم عنه. أول ما بدأ قال يباح، يعني لا يحرم اتخاذ كل إناء طاهر. طبعا ما يكونش إناء نجس، معمول من جلد نجس. لازم أول شرط عشان يباح اتخاذه إن هو يكون إيه؟ طاهر. ويباح استعماله، يعني التلبس بالانتفاع به فيما صنع له. لو كان للأكل يبقى بتأكل فيه، للشرب تشرب فيه، تكيل به الأشياء، أي شيء طالما إن هو صنع لهدف معين فاستعماله فيما صنع له هذا هو الايه؟ الاستعمال. يبقى احنا عندنا نوعين، في اتخاذ يعني مجرد انت تقتنيه ولو للزينه بدون استعمال. انت مجرد كده حاطه للزينه ما بتستعملوش في اي شيء، منظر. ممكن يكون انت بتستعمله فيما صنع ايه؟ فيما صنع. هو يقول انه يباح الاتخاذ والاستعمال. بشرط ان هو يكون الاناء ايه؟ طاهر. وهذا الاناء الطاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا، يعني كثير الثمن، غالي الثمن، زي الانية المتخذة من مثلا جوهر، معمولة من جوهرة كده، ممكن يكون ايه؟ جوهرة يوضع فيها طيب. ممكن يكون مثلا معمول من ياقوت، من زمرد، من اي شيء ثمين غالي الثمن يباح اتخاذه واستعماله. طب وآنية الذهب والفضة ما هي ايه؟ غالية الثمن، ثمينة. لا، هو استثنى الإناء اللي هو مصنوع من الذهب والايه؟ الفضة. فلا يجوز لا اتخاذه ولا ايه؟ ولا استعماله. طيب الانثى ولا حتى على الانثى. يبقى الانثى يباح لها ان هي تتزين. الانثى ممكن تتزين بالذهب بالحلي، اما انية الذهب والفضة فلا يجوز للانثى لا اتخاذها ولا ايه؟ الذهب والفضة ما موه بالذهب أو الفضة. ممكن يكون عندك إناء من نحاس أو إناء من حديد، أنت عايز تموه بالذهب والإيه؟ والفضة، فأنت تذيب الذهب أو تذيب الفضة، تجعلها في إناء مذابة، ثم تجعل فيها هذا الإناء من الإيه؟ من الحديد أو من النحاس، واخد بالك؟ تجعله إيه؟ بداخلها، فيكتسب الإيه؟ طبقة من الذهب أو من الإيه؟ الفضة، اسمه إيه؟ موه بالذهب أو الإيه؟ أو الفضة. هذا الإناء اللي هو المموه بالذهب أو الفضة أيضا يحرم استعماله أو اتخاذه للذكر أو الأنثى. المموه أيضا مثله في الحكم، يعني يحرم أيضا اتخاذه واستعماله المطلي. المطلي بالذهب أو الإيه؟ الفضة. المطلي أنت تجعل الذهب أو الفضة كالورق، رقيق كالايه؟ كالورق. ويطلى به الاناء اللي هو معمول من الحديد او النحاس او نحو ذلك، يجي ده اسمه ايه؟ مطلي. يجي عندنا المموه محرم، المطلي ايه؟ محرم. وكذلك ايضا المطعم. المطعم انت بتعمل حفر في الاناء، واخد بالك؟ ويوضع في هذا، ممكن يكون اناء من خشب مثلا، وانت عايز تطعمه بذهب او ايه؟ او فضه، فتعمل فيه حفر كده شبه المجاري، وتضع فيها ايه؟ الذهب او الفضه، يبقى ده اسمه ايه؟ مطعم بالذهب او الفضه. وايضا يحرم المكفل، انك انت بتبرد الاناء ايضا شبيه قريب من الايه؟ من المطعم، تبرد الاناء كده لحد ما يكون فيه شبه المجاري، وتدق فيه الايه؟ الذهب او الفضه. حط فيه شريط كده اهو تدق عليه، فيجي عندنا الآنية الثمينة يباح اتخاذها إلا آنية الإيه؟ الذهب والفضة، فلا يجوز اتخاذها ولا استعمالها لا على الذكر ولا على الأنثى. ويدخل في التحريم أيضا المموه وما شابهه، لأن هو عندنا احنا إيه؟ ذكر إيه؟ استثنى المموه، احنا ذكرنا بعض الأشياء اللي تلحق بالإيه؟ بالمموه. يجي أيضا الآنية المموهة، لأن التموين ده بيبقى للتزين. التموين ده للإيه؟ للتزين، فلا يجوز. لكن هنشوف بعد كده في التطبيب. التطبيب ده بيبقى لعلاج. هنتكلم عنه، ده هو يرخص فيه. يرخص فيه في حالة إن هو يكون إيه؟ من الفضة بشرط. واضح كده حتى الآن؟ واضح يا شيخ؟ طيب هذا الإناء اللي هو إناء الذهب أو الفضة اللي هو يحرم اتخاذه أو استعماله، هو يقول تصح الطهارة بهما، تصح الطهارة بهما، تصح ويأثم، يعني يأثم لأن هو الآن إيه؟ اتخذ ولا استعمله؟ استعمله، استعمل هذا الإيه؟ الإناء، لأنه توضأ به. توضأ به ازاي؟ يعني اقترب به ماء من إناء آخر، يعني إناء كبير من أي مادة أخرى، من حديد، من بلاستيك، من أي شيء، به ماء، فبدأ يقترب بهذا الإناء من الذهب أو الفضة، يقترب ليتوضأ، يقترب به يصب على إيه؟ أعضائه، فهذا واخد بالك؟ تصح طهارته مع الإثم لأنه استعمل الإناء من الذهب. طب لو توضأ من إناء مموه بالذهب أو الفضة، إيه حكم طهارته؟ تصح مع الإيه؟ مع الإثم. وتصح أيضا بالإناء المغصوب. الإناء المغصوب أو الإناء المسروق أو اللي ثمنه المعين مسروق أو ثمنه إيه مغصوب، هذا يأثم يعني اللي يغصب الإناء أو يغصب المال ثم يشتري به إناء يأثم. طيب لو توضأ بإناء مغصوب أو بإناء مسروق، إيه حكم طهارته؟ أيضا تصح مع الإجلانية اللي هي المحرمة، محرمة الاتخاذ، محرمة الاستعمال، تصح الطهارة بها، وكذلك تصح الطهارة بالآنية الإيه؟ المغصوبة. كما أن الطهارة تصح بالآنية التي من الذهب أو الفضة أو الآنية المغصوبة، تصح منهما، يبقى بهما أو هو إيه؟ تصح الطهارة بهما، يعني يغترب بهم يصب على أعضائه. طيب لو توضأ منهما، يعني اغترف بيديه من إناء من ذهب أو فضة، إيه حكم الطهارة؟ نفس الحكم، يبقى تصح الطهارة بهما وإيه؟ ومنهما. وفيهما، يعني لو في إناء كبير معمول مثلا من فضة، مثلا يتسع لقلتين أو أكثر، وهو نزل في هذا الإناء ليغتسل، يبقى تطهر إيه؟ فيه، إيه حكم طهارته؟ تصح مع الإثم، لأن الإناء أصلا ليس شرطا لصحة الطهارة، اللي شرط اللي هو الإيه؟ الماء، الماء هو اللي شرط صحة الطهارة. يعني في فرق بين إن هو يتطهر بماء مغصوب ويتطهر من إناء مغصوب. إحنا ما قال نتكلم هو يتطهر من إناء مغصوب، فتصح مع الإثم، يبقى تصح من الإناء نفسه به منه فيه إليه، إليه أيضا إن هو يجعله مصبا لما إيه؟ يتساقط من أعضائه، يغترب من إناء من الحديد مثلا أو النحاس بيديه، ثم يجعل مصب الماء في إناء من ذهب أو إيه؟ أو فضة، إذا هذه الحالة تصح أيضا مع الإيه؟ مع الإيه؟ تصح فيه في الآنية من الذهب أو الفضة منها إليها وبها، تصح كل هذا إيه؟ مع الإثم. هو كده استعمله أيضا، هو استعمله بشيء معين، استعمله في أنه جعله مصب لماء. إحنا مش الإشكال في استخدام الماء، إحنا الآن أنت استعملت إناء الذهب والفضة ما استعملتوش، استعملت جعلت مصب للماء، خلاص يبقى ده استعمال والاستعمال محرم فيأثم باستعماله. فهمت كده؟ هي دي المسألة اللي إحنا إيه بنتكلم فيها. إذا المسألة اللي اتكلمنا فيها يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الإيه؟ الذهب والفضة، وكذا والمموه بهما، وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. وضحت الجزئية دي اللي احنا شرحناها؟ ها طيب. بعد ذلك يقول: ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من فضة لغير زينة. دي حالة خاصة من إناء فيه ذهب، أو خلينا إيه؟ خلينا في الفضة. من إناء فيه فضة، استعملت فيه الفضة. فمن ناحية الصورة هو شبيه بالإيه؟ بالإناء اللي هو المطعم أو المكفف. في شبه، لكن علة الاستعمال اختلفت. الإناء المطعم أو المكفف اللي فيه شبه مجاري من الذهب أو الفضة، هذا كان للإيه؟ للزينة، لكن هنا التطبيب يكون في علة، في كسر حصل في الإناء، في شق حصل في الإناء، فأنا أصلح هذا الكسر أو هذا الشق أصلحه بالإيه؟ بالفضة، فيسمى إناء مضبط. اشترط بعض الشروط لكي يباح هذا استعمال هذا الايه الاناء المفضل. فيقول يباح اتخاذ ايضا واستعمال. لو عندي مثلا اي شيء كده اناء او اي شيء اناء مثلا من اي ماده وانا واخده للزينه ثم حطت فيه صب، انا اريد ان اضبط واصلح هذا الصبع بالفضه، فيجوز لي ان انا ايه اتخذ هذا الاناء المضبط. لو كان هستعمله ايضا جزء استعمال هذا الاناء الايه المضبط. هنتكلم هو احنا هنقول الشروط الان. ويباح يعني اتخاذ واستعمال اناء ضبب يعني اصابه شق او كسر ونحو ذلك، فيزاد في شقه شيء من الفضه او يربط كسره بسلك من الايه من الفضه، او يوضع عليه لوح عريض من الفضه ويدق بحيث ان هو تلتئم الايه يلتئم الايه الصدر. ده كله اسمه ايه تطبيب. فيباع اناء ضبب بشرط ان تكون بضبه يسيره. انا بضبه وجل بضبه احترازا عما اذا وضعت الفضه لغير ضبه، يعني ايه مطعم او مكبس للزينه، يبقى كده لا يجوز. هنرجع للمساله الاولى، يبقى لازم يكون وضع الفضه هنا للتطبيب يعني اصلاح الايه الكذب. يبقى ده اول شرط ان يكون للتطبيب. ثاني شرط انه يكون ايه بضبه يسيره. يسير عرفا، لان علل التحريم في الذهب او الفضه تضييق النقدين، كسر قلوب الفقراء، واخد بالك، السرف الخيلاء. طب لما تكون الضبه يسيره، هل هذه العلل المتحققه فيها غير متحققه؟ فيبقى يشترط ان الضبه اللي تصنع به الفضه ان هي تكون ضبه ايه يسيره من فضة، بضبة يسيرة من فضة، يعني ليس من ذهب. يجي ضبة الذهب، التضييق بالذهب محرم مطلقا، سواء كان كثير أو قليل، لكن لابد أن تكون الضبة من إيه؟ من فضة. رابع شرط أشار إليه بقوله لغير زينة، وده هو معنى الإيه؟ التضييق. لغير زينة يعني لحاجة دعت إليها، ليس معنى الحاجة أن هذا الصبع لا يندبر إلا بالفضة، لو تعينت يبقى مفيش كراهة. إحنا بنتكلم على إيه؟ إن وإن كان يقوم غير الفضة مقامه في رأب هذا الصبع وإصلاحه، لكن أنا أصلحته بالفضة فهذا إيه؟ هذا جائز. أهم حاجة إن يكون إصلاح كسر حصل في البناء. كم شرط الآن؟ أربع شروط. أول شرط علشان يباح اتخاذ أو استعمال الإناء اللي فيه فضة، إن تكون الفضة أو الشيء فضة ضبب بها الإناء ضبة يسيرة لغير إيه؟ زينة. لغير إيه؟ بعد ذلك بدأ يتكلم على آلية الكفار وثياب الكفار، فيقول آلية الكفار وثيابهم طاهرة. آلية الكفار جميعهم، كتابي وغير كتابي، مشرك وغير، كل الايه الكفار آليتهم وثيابهم، وإن كانت هذه الثياب مما يلي العورة، وإن كانت مما يلي الإيه؟ العورة، لأن الكلام على التعميم، يبقى آنية الكفار وثياب الكفار طاهرة، طاهرة إبقاءً على الأصل، لأن الأصل في الثياب قبل أن يلبسها، والأصل في الآنية قبل أن يستعملها الكفار أنها طاهرة، واخد بالك؟ إلا إن علمت نجاستها أو غلب على الظن الإيه؟ النجاسة، يبقى ننتقل في هذه الحالة من الطهورية إلى التهديد. يبقى الأصل فيها إن هي طاهرة ما لم يعلم أو يظن نجاستها. ذكر هذا الكلام ذكر قاعدة أو أصل اللي هو يؤكد هذا الكلام. يقول ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. لا ينجس شيء من الماء أو الثياب أو الآنية، أي شيء، ثياب، آنية، ماء، طالما من الأصل فيه أنه هو ظاهر فلا ينجس شيء من هذه الأشياء بالشك ما لم تعلم نجاسته. يعني إيه؟ لأن زي ما يقولوا اليقين لا يزول بالإيه؟ بالشك. اليقين لا يزول إيه؟ بالشك. طبعا والمظمة تقوم مقام العلم. يعني أنا قد لا أصل إلى العلم بتنجس هذه الأشياء، لكن إن غلب على ظن النجاسة يكون مقام العلم فلا بد من غسله ولا يستعمل إلا بعد غسله. إذن آنية الكفار وثيابهم الأصل فيها أنها طاهرة، إلا إن علم أو ظن نجاسته. بعد ذلك يقول وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس. معروف عظم الميت والقرن والظفر والحافر، الحافر اللي هو زي القدم من الإنسان، زي الخف من الجمل، واخد بالك؟ الحافر اللي هو بتمشي عليه الايه؟ بهيمة الأنعام. فالحافر واخد بالك؟ الحافر غالبا بيكون في الخيل، الحافر يكون في الايه؟ الخف يكون في الايه؟ في الجمل، والقدم يكون في الايه؟ في الإنسان. فالعظم للميتة والقرن والضب والحافر والعصب. العصب يقول هي أطماط مفاصل الحيوان. أطماط هشرحها، أطماط مفاصل الحيوان. المقصود إن العصب هي عبارة عن خيوط تتصل بها مفاصل العظام وتشدها. تجابين الإيه؟ المفاصل كده في خيوط إيه بتربط المفاصل بعضها بإيه؟ ببعض. زي الأوتار، واخد بالك؟ وبها تكون الحركة والحس من المخ إلى البدن، اللي هي الأعصاب، ما هي اسمها إيه؟ الأعصاب. ممكن هما، طب ليه هو ذكرها؟ هيجيبوها منين عشان نقول عليها طاهرة ولا نجسة؟ يحتمل إن هما كانوا بيأخذوا هذه الأطماط أو الأعصاب يجففوها من بعض الحيوانات يعني، ويقطعونها ويجعلونها ايه؟ شبه الخرز. اول ما يجف يستخدم منه القلائد. فكانوا هم ليهم ايه؟ استعمال لهذه الاطماط او العصب، لذلك هو نفى ان هي ايه؟ نجسة. وجلدها نجس، لأن كل هذه أجزاء من الميتة، الميتة نجسة، وهذه اللي ذكرناها أجزاء من الميتة وهي أيضا إيه؟ نجسة. ولا يظهر جلد الميتة بالدباغ. ولا يظهر جلد الميتة بالدباغ. هو المذهب كده، إن الدباغ لا يظهر جلد الإيه؟ جلد الميتة. على بعض الأشياء الطاهرة، الشعر، الصوف، الريش طاهر، مع أن هي بالميت، ولكن هذه الأشياء لا تنجس بالإيه؟ بالموت. يجي عند الأشياء كانت أجزاء من الميتة فأخذت حكم الإيه؟ النجاسة، زي العصب، القرن، الظفر، الإيه؟ الحافر، العصب، والجلد نجس ولا يضرب بالدباغ. لكن هما ذكر الشعر ده من الخارج اهو، والصوف والريش دي اشياء ايه؟ خارجا لم تتلبس بالنجاسه من الايه؟ من الميتة، فدية تعتبر ايه؟ طاهرة، ولا تنجس بالموت، لقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والآية دي هم كده في الأصول بيقولوا ايه؟ لما تكون في سياق الامتنان تعم، ودي في سياق الامتنان، فتعم أشعار وأصواف وأوبار الحي والميت، لأنه بيمتن عليهم إن هما بيتخذوا من هذه الإيه؟ الأشياء أثاث ومتاع إلى حين. فالآية تشمل إيه؟ شعر وصوف ووبر الحي والميت، لأنها في سياق الامتنان، وهتاخد الكلام ده في الأصول إن شاء الله. طيب الريش، الريش مقيس على هذه الثلاثة التي إيه؟ ذكرت، اللي هي الصوف والوبر والشعر. هو ذكر الشعر والصوف والريش والوبر أيضا من الميتة طاهر. بعد ذلك بيستثني الحكم على هذه الأشياء أنها طاهرة إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر. الحيوان من ناحية حله قسمين، إما أن هو يحل أكله أو يحرق أكله، معروف الأشياء اللي الحلال، واللي يحل أكله زي بهيمة الأنعام ونحو ذلك ده إيه؟ طاهر. اللي يحرق أكله نجس، لكن في أشياء مما يحرق أكلها وهي طاهرة في حال الحياة زي إيه؟ الهر وما دونه في الخلق. هو ده الفرق بين الأمرين، الهر وما دونه في الخلق لمشقة التحرر. الرسول قال في الهر أنها من الإيه؟ من الطوافين عليكم والطوافين، في مشقة من التحرر من الهر فطاهرة، وما دونها يعني زي الفقر. ولكن جاءت فتنة بعد كده في فضلات هذه الأشياء طاهرة، يعني الهر وما دونها غير ما اقول اللحم. يبقى احنا عندنا هو بيقول ان ايه؟ الشعر والثوب والريش طاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة. طب الميتة الطاهرة في الحياة اللي هي مأكولة اللحم، ده بقول لك ولو كانت غير مأكولة اللحم. ايه اللي هو غير مأكول اللحم وطاهر؟ الهر وما دونها في الخلقة زي الفأر، ديت غير مأكولة اللحم وطاهرة في حال الايه؟ الحياة. اي وما دون، يعني كل شيء حجمه صغير يجي كده ايه؟ يعفى عنه. احنا نتكلم على ايه؟ لازم الاشياء عشان تبقى طاهرة تكون من مأكول الايه؟ الحمار الاهلي مأكول اللحم، يجي كده مش مسألتنا. يبقى الطاهر اذا كان من ايه؟ من خلينا نقول بتكلم على الميتة، بتكلم على الميتة مش في حال الايه؟ في حال الحياة، بتكلم على الميتة. يبقى الحمار الاهلي الميتة اذا كان ميتة يبقى كل الاشياء هو نجس، لانه غير مأكول اللحم في حال حياته، كله نجس. اي دول كلهم نجس، احنا ذكرناه في الاول كله نجس، لكن هو استثنى الايه؟ الشعر والصوف والريش، هو ده اللي طاهر اذا كان من ايه؟ الميتة، اذا كان من ميتة مأكولة في اللحم في حال الحياة. واضح الكلام كده يا جماعة؟ يقول: ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. داخل جزئية في باب الآنية، يقول يسن تغطية الآنية اللي هي الأوعية، ولو انك انت تعرض عليها عود الا لم تجد غيره، ولما تعرض عود كده تسمي الله، تغطي الاناء لم تجد شيء، تغطي بالاناء تعرض عليه ايه؟ عود وتسمي الله. ويسن ايكاء يعني ربط الفم، الايكاء اللي هو ربط الايه؟ الفم. من الأسقية اللي هي القربة يعني جمع الدقاء جلد السخلة إذا أجزع يكون للماء واللبن. السخلة اسم للمولود ساعة يولد لما يكون من ولد الضأن أول ما يولد اسمه إيه؟ سخلة. لو من ولد الضأن أو المعزة يعني من ولد الشياه يبقى الشياه يطلق على الضأن أو الماعز ذكر أو أنثى أربع أطوار. يبقى المولود من الشياه أول ما يولد اسمه إيه؟ اسمه سخلة. جلد السخلة إذا أجزع يعني صار جزعا والجزع من الضأن اللي يكون ليه ستة أشهر لما يوصل إيه يعني قبل كده اسمه سخلة. أول ما يوصل لستة أشهر يبقى اسمه إيه؟ أجزع يبقى إيه؟ اسمه جزع. جزء من الضأن. علامة الجزع بيعرفوه ازاي؟ ان الوبر بتاعه واخد بالك الصوفة تكون قائمة على ظهره لما يكون صغير. اول ما يجزع واخد بالك تبص تلاقيها ايه؟ تنام الصوفة على ايه؟ على ظهره. يبقى كده عرفنا ان هو قد ايه؟ اجزع يبقى ليه ستة ايه؟ اشهر. اول الصوفة كده قائمة يبقى صغير. تنام على ايه؟ على ظهره يبقى اجزع. المهم ان جلد السخلة إذا أجزعت يعني صار لها ستة أشهر فأكثر للي بيصنع منه الإيه؟ الدقاء. يحطوا فيه الماء أو يحطوا فيه الإيه؟ اللبن معروف القربة نحط فيها المية أو نحط فيها الإيه؟ اللبن. يبقى يسن عندك قربة أو دقاء فيه ماء يسن إنك أنت تربط الإيه؟ الفم توكي الأغذية. يتم تغطية الإناء وإيكاء السقاء منعا لنزول البلاء ولزيارة ماء بداخل الوعاء من الشيطان. لأن أنت لو عرضت عليه على الإناء غطيته أي شيء ولو عود وتسمي الله لا يعبث الشيطان بما إيه داخل. لو أنت عندك أي شيء بتشيل فيه الماء حتى لان في غلاء جديد يسرق ولا لا يسرق المساله ديت لو انت سميت الله يعني انت عند غلط يا سميت الله لا الجن لا يستطيع انه يسرق منها لانه لا يفتح باب ولا ولا ينزع غطاء. بس اذا سمي اسمه بعض الجهل. وفي خلاف عندما هل لابد من التسميه ولا لا؟ احنا خرجنا من الخلاف انت لما تعرف شيء سمي الله فلا إجابة تحمي ما في الإناء من عبث الإيه؟ من عبث الشيطان. ومن الهوام والحشرات والمقصرات يعني طبعا أنت لما تغطيه مش يسقط فيه أي إيه؟ لا دابة ولا حية ولا أي شيء مش يسقط فيه أي إيه؟ شيء. لأن ممكن يسقط فيه شيء فيؤذي من إيه؟ يتناول زي إنسان بيشرب من كيس خرجت له حية. فأنت لما تغلق أو توكي الأسقية في هذه الحالة يقيق هذه التغطية أو هذا الإيكاء من سقوط الهوام والدواب ومن نزول الوباء وتلاعب الشيطان في علاج التغطية وإيكاء الأسقية. بعد ذلك بدأ يتكلم على باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء نعم أي شيء تكسر. باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء يقول هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء صفور أو حجر طاهر مباح منق. ده هو تعريف الاستنجاء. الاستنجاء هو إزالة. طب إزالة أولى من أن نقول زوال لأن الزوال يكون بنفسه والإزالة لابد من فاعل والاستنجاء لابد أنت أن إيه؟ أن تزيل الخارج الناجو أنت اللي بتزيله. يبقى الأفضل نقول إيه؟ إزالة ولا زوال؟ إزالة. لأن طبعا بقايا الخارج لا يزول إيه؟ بنفسه أنت اللي هتزيله. يبقى الاستنجاء هو إزالة وده أفضل من زوال. إزالة ما خرج من السبيلين اللي هي القبل أو الدبر الأصليين لا يجوز الاستنجاء الا في القبل او الدبر الاصليين، لكن لو هو مخرج غير معتاد لا، النجاسه اللي عليه لا تزال الا بالماء. يا جماعه ما ينفعش انك انت تستنجي او ايه بالحاجة، ماشي كده؟ لان هو الان بيتكلم على الاستنجاء، هو يقصد به بالماء وبالايه؟ بالحجر. فلابد ان هو يكون الحجر لابد يكون هو من المخرج الايه؟ المخرج المعتاد، القبل او الدبر الاصليين. فبيقول لك ما خرج. ما خرج يعني اي شيء يخرج صيغه عموم. فيجب الاستنجاء من كل خارج الا الريح. وهو ان كان هيخالف هذا الكلام فيما بعد هننبه عليه. لكن هو الان احنا نقول الراجح في المذهب ان الاستنجاء هو ازالة او ايه، يجب الاستنجاء لكل خارج من ايه السبيلين او احدهما، سواء كان طاهر او غير طاهر، معتاد او غير معتاد، الا الريح. فيشمل انت عندك الان النجس اللي يخرج النجس ممكن يكون ملون وممكن يكون غير ملون، ممكن يخرج من القبل او الدبر طاهر. الطاهر زي ايه؟ زي الحصى، زي ولد عاري من الدم، يعني إيه؟ امرأة ولدت ولد عاري من الدم، فالولد ده طاهر كده على الفطرة، مسلم طاهر، فخرج عاري من الدم، يبقى ده خرج من الايه؟ من القبل طاهر ما فيهوش نجاسة. هو بيقول لما بيقول يجب الاستنجاء هو إزالة كل ايه؟ مخرج من السبيلين، يبقى كلامه يشمل حتى وإن خرج أي شيء طاهر، حتى وإن خرج شيء نجس غير ملون، زي مثلا الدود، تخرج دودة من الايه؟ من الدبر وغير ملوثة بنجاسة. هو أيضا يقول إيه؟ أن منها الاستنجاء، وإن خرج نجس ملوث كالغاز ونحوه فهذا أيضا منه الإيه؟ الاستنجاء. ممكن يخرج الطاهر زي المني، المني الصح إن هو طاهر واخد بالك، يخرج من القبل، فهذا أيضا منه الإيه؟ الاستنجاء. إذا عبارة الاستنجاء هو إزالة، وقلنا إزالة أولى من زوال ما خرج من الايه؟ من كل ما خرج من السبيلين الا الريح بماء طاهر. بماء طهور، بماء طهور. يبقى بماء طهور وان كان غير مباح، لان انت لو تذكر لما ذكرنا اقسام الماء الايه؟ الطهور، قلنا منه ايه؟ قسم اللي هو ايه؟ يحرم استعماله، اللي هو المغصوب، فاكرين؟ وقلنا هذا النوع اللي يحرم استعماله لا يرفع الحدث ولكن يزيل الايه؟ الخبث. الجناب يزال بماء طهور وان كان غير مباح، يعني مغصوب او مسروق او مسبل للشرب هو يستنجي به، او مشترى بماء مسروق او بماء مغصوب، كل هذه الاشياء ايه؟ ماء طهور تزيل الخبث. طيب النجس، الماء النجس لا يزيل. طب الماء الطاهر لا يزيل، لا يزيل الايه؟ الخبث، يبقى لا يستنجى به. او حجر طاهر، يبقى كده اول شرط الحجر اللي انت هتستنجي به ان هو يكون طاهر يعني غير نجس. لكن هنا قال ايه؟ طاهر، ما قالش طهور، واخد بالك؟ حجر طاهر، لان ده حجر، يبقى طهور ازاي؟ حجر طاهر مباح، يعني لا يكون مسروق ولا مغصوب وايه ونحو ذلك، ما يكونش ذهب، ما يكونش فضه، لان لو انت عندك هتستنجي بالذهب او فضه لا يجوز. لكن هو بيشترط انه لازم يكون ايه؟ مباح، يعني غير مسروق او غير مغصوب، او ما يكونش ذهب او ايه او فضه. ليه؟ لان اصلا الاستجمار هذا رخصه، لأن الأصل في إزالة النجاسة الماء، الأصل في إزالة النجاسة الماء، ولا تزال النجاسة إلا بالماء، رخصة في ذات النجاسة من هذا المكان بالحجر. فهذه الرخصة رخصة، والرخص لا تنظر المعاصي. يجي اي شيء محرم ما ينفعش تستنجي ايه بيه، لان الرخص لا تناط بالمعاصي. يجي لازم يكون طاهر مباح منقن، منقن يعني مزيل للخارج، منقن يعني مزيل للايه؟ للخارج. طب عندك لو شيء املك، الاملك مش هيتعلق به شيء فلا يستنجى به، زي الزجاج مش ايه املك، ما ينفعش انك انت تستجمر بالزجاج. لما يكون شيء رخو يعني هش لين زي الروض تتفتت تمسكها كده تستنجي بها ايه؟ تتفتت، فلا يجوز برضه لا ايه؟ لا تنقي، لا تنقي المحل، لا تنقي المحل، فلا يحصل بها الايه؟ المطلوب. يقول فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. هو ظهر عبارته الأولى لما يقول الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقن، ظهر عبارته أن لا أنه لا يجوز الاستنجاء أو الاستجمار إلا بالحجر. لكن الصحيح في المذهب ان الحجر ونحوه، لذلك وبعد ذلك قال فالإنقاء بالحجر ونحوه، فجاء ايه غير خاص بالحجر. ايه اللي نحو الحجر اللي ممكن؟ اي شيء ينقي ويزيل الخارج يجاء يجوز الاستنجاء استنجابه. زي ايه مثلا؟ زي الخشب، زي الخرق، زي الورق، اي شيء يزيل الخارج يجوز الايه طالما ان التوفر فيه شرط ان هو طاهر وايه ومباح ومنقن. فالانقاء بالحجر ونحوه بيتكلم ايه هو الانقاء؟ قال ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. هو الاصل الماء ابلغ في التنظيف من الحجر، الماء يقطع الاثر بالكليه، اما الحجر فبعد استعمال الحجر في ازاله الخارج يبقى اثر. لو ان هذا الاثر الباقي لا يزال الا بالماء حصل الانقاء بالحجر، لكن لو هناك اثر يزال بالحجر يبقى لم يحصل الانقاء بالحجر. ليه؟ لان ان استعملت حجر أخرج النجو الموجود، يبقى في هذه الحالة لم تنقي المحل بالحجر. لكن أنت استعملت الحجر غاية استعمالك بحيث أن الأثر الموجود لا يزال بالحجر، يبقى كده حصل الإنقاء بالإيه؟ بالحجر. ويعفى عن هذا الأثر الذي لا يزال إلا بالماء، يبقى الأثر الباقي بعد استعمال الحجر يبقى فيه أثر لا يزال إلا بالإيه؟ بالماء. وقلنا للاستنجاء او الاستجمار في هذا المحل رخصة، رخصة لان بيكون هناك اثر يعفى عنه. إذا كيف تعرف انك انقيت المحل باستعمال الحجر؟ العلامة ان الاثر الموجود من الخارج لا يزال بالحجر، لا يزال الا بالماء. لو انت وصلت لهذه المرحلة يمكن انت كده ايه انقيت المحل بالحجر. هنتكلم احنا لسه دي اول ايه؟ اخر حجر هتستعمله يخرج نقي، كده انت دي علامة على ان مفيش اثر ثاني يخرجه الحجر. اخر حجر يخرج بعد استعمال يخرج نقيا، ليس عليه ايه؟ اثر النجم. أقل من 3 مسحات. خلاص في نهي انك انت تستنجي بأقل من ايه؟ 3 أحجار. 3 مسحات وإن كانت بـ3 أحجار أو بحجر له عدة شعب. له عدة وجوه. ماشي كده؟ طب اثنين بس لا يجزئ. لابد من ايه؟ اقل حاجة ثلاث حجارة او حجر له ثلاث وجوه، كل وجه كأنه ايه؟ كأنه حجر. كل متحة بحجر او بوجه تعم كل محل المدح. يعني الخارج هذا ماذا يصيب في الوضع المعتاد؟ الخارج اللي هو النجوى في عند قضاء الحاجة بيصيب ايه؟ بيصيب المطربة، فتحة الشرف والصفحتين اللي هي مكان التقاء الايه الفخذين بفتحة الايه الشرف. المكان ده هو غالبا اللي بيتلوث من الايه الخارج. لازم كل مسحة تعم، كل مسحة في المذهب لابد ان تعم المحل كله. فيقول القاضي المستحب ان يمر الحجر الاول من مقدم صفحته اليمنى، هيمسك الناحيه الايه اليمنى، يبدا من مقدمها الى ايه مؤخرتها، ثم يدير الحجر على الصفحه اليسرى، يرجع به الى الموضع الذي بدا من جهه، يلف كده ايه من الناحيه الصفحه اليمنى لمؤخرتها ويرجع تاني حتى يعود الى نفس الايه المحل. دي كل مسحه يفعل فيها هذا الايه الامر. ثم يمر الثاني من مقدمه الصفحه اليسرى العكس بس حتى يعود الى نفس الايه المكان. ثم يمر المسحه الثالثه على المطربه والصفحتين فيستوعب، لكن ايه بدا في المره ان هو كان المسحه الاولى بدا بالناحيه اليمنى وكمل على باقي الايه المحل. المسحه الثانيه او بالوجه الثاني من الحجر بدا في الصفحه اليسرى واستوعب حتى عاد الى الايه مقدمه الصفحه اليمنى. الثالثه بدا بالمطربه واكمل على الايه الصفحتين. هي كده في كل مسحه عم الايه عم المحل. لو ان هو في المذهب افرض كل جهه بحجر لا تجزئه، لو افرض كل جهه بحجر يبقى لا تجزئه، لان لازم في المذهب ان الانقاء يكون بحجر طاهر مباح لا يبقى اثر يزيله الحجر. كل مسحه من الثلاث مسحات تعم الايه تعم المحل. طيب لو ان انت استوعبت الثلاث واخر حجر خرج به اثر، يبقى كده لسه المحل ايه لم ينقى، ماذا تفعل؟ تزيد مره رابعه، ويستحب ان تقطع على وجه، فان فعلت الرابعه تفعل الايه الخامسه، يستحب ان تقطع على وجه. ده كده الانقاء بالايه بالحجر. انا ممكن مثلا اجيب لك سؤال كده، ايه الانقاء؟ تكلم عن الانقاء بالحجر والشروط، انت لازم ايه الكلام ده حافظه وفاهمه. طيب الماء، الانقاء بالماء والانقاء بالماء عود خشونة المحل. يعني بعد تسجيله خلي بالك هو في المذهب ان اي نجاسة تغسل سبع مرات، اي نجاسة تغسل سبع مرات، يبقى في الاستنجاء بالماء ايضا تستنجي كم مرة؟ سبع مرات. ده في المذهب مش ثلاثة، سبع مرات، لكن بالحجر ثلاثة أحجار أو حجر له ثلاثة أوجه، لكن في الماء الغسل نجاسة بالماء إلا النجاسة الموجودة على الأرض، وإن شاء الله ده نتكلم عنها في باب إزالة النجاسة، لابد من إيه؟ سبع مرات، يجي أول حاجة تغسل سبع مرات بالماء حتى تعود خشونة المحل الى ما كان عليه. طيب ما الخشونه دي ممكن انسان امرض، ممكن طفل صغير ما عندوش خشونه المحل، يجي يعود المحل الى ايه الى ما كان عليه قبل خروج الخارج، ويبقى الخشونه دي على الغالب عند الايه عند البالغ، يبقى عندك الامرض والغير البالغ ما عندوش خشونه في الايه؟ في المحل، يبقى ان يعود الى ما كان عليه قبل ايه؟ قبل خروج الخارج. بعد ذلك وظنه كاف، يعني مش لازم يصل الى اليقين ان المحل عاد الى ايه؟ الى خشونته، الى ما كان قبل ذلك، لا، يكفي ايه؟ الظن. ايضا في هذه الحاله يكفي الايه؟ الظن. هتلاقيه كده ايه مفرد عندنا ان ايه الظن يقوم مقام العلم. يكفي الظن حتى للصف الوسواس، اللي احنا لو قلنا ينظر في الحجر فيه ولا ما فيهوش، يبتدي ايه يعمل مره اخرى، يبتدي يصب الوسوسه، او بعد استعمال الماء باقي ولا مش باقي، يبتدي يصب الايه؟ بالوسوسه. فاحنا قطع لهذه الوسوسه، فان الظن ايه؟ كاف. لان اعتبار اليقين حرج، والحرج منفي عن امتنا. وبرضه بيقولوا من العلامات انه يسترخي قليلا، حتى ايه لو ما يخبطش العضلات، بحيث ان لو في شيء يخرج، فبين كل مسحه ومسحه وغسله يسترخي كده هو حتى يخرج الايه؟ الخارج، ولا يبقى في مقعدته شيء. يقول بعد ذلك ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، فإن عكس كره ويجزئ أحدهما والماء أفضل. ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه، قلنا إيه نحوه؟ زي إيه؟ الخشب، الورق، الخرق، وإيه؟ أي شيء يمكن محله يكون إيه؟ طاهر. أو يسن أن يبدأ بالحجر ونحوه ثم بعد ذلك يسن بالإيه؟ بالماء. قال أحمد إن جمعهما فهو أحب إلي، جمع الإيه؟ الحجر ثم الماء، لأن الحجر يزيل عين النجاسة، فيقلل الأذى اللي يصيب الإيه؟ اللي يصيب اليد. بعد كده بعد استعمال الحجر هيبقى علامة الإنقاذ في الحجر ان ايه؟ ايوه، يبقى اثر لا يزيله الا الايه؟ الماء، فيزيل هذا الاثر بالايه؟ بالماء، فيكون ابلغ في التصوير. ما احنا بنقول احنا دي جايه حاضر. الحجر هو الاصل، الحجر هو الاصل، فالاصل في الاستنجاء الحجر وليس الماء، ده الاصل. ماشي كده؟ في هذا المحل هو الاصل. ويجوز الحجر ويجوز الماء ويجوز ان تجمع بينهما كما ايه نذكر الان. نعم؟ لكن في هذا المحل الاصل الاستنجاء. في هذا المحل الاصل الاستنجاء. اللي هو الاستثمار يعني بالحجر. يبقى هيبدأ بالحجر ثم بعد ذلك يبدأ بالماء، وقلنا علل كده ان هو الحجر يقل نجاسة فلا تصيب الايه؟ لا يصيب الاذى اليد، ثم بعد ذلك يأتي الماء ينقي نقاء ايه؟ كاملا. طيب انعكس، يعني بدأ بالماء ثم بالايه؟ بالحجر. هو بيقول يكره، لأن الماء طالما انت استنجيت بيه ايه فايدة الحجر إلا انك انت واخد بالك تقدير المحل. فيجا اذا الافضل انك تبدا بالماء، تبدا بالحجر ثم بالماء، وينعكس يجا مكروه. ويجزئ احدهما بمفرده، ان ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، وثبت عن النبي ايه؟ هذا. بس بشرط الا يتعدى الخارج المحل المعتاد. إن تعدى الخارج المحل المعتاد فلا يجزي إلا الماء. يبقى يجوز الحجر ويجوز الماء بشرط إن الخارج لا يتعدى المخرج المعتاد. يعني انتشر الخارج على الصفحتين. ففي هذه الحالة الاصل ان النجاسه لا تزال الا بالايه؟ بالماء. لكن احنا قلنا ده وضع ايه؟ خاص. طب وضع خاص في مكانه الخاص، انتشر النجاسه انتشرت على الصفحتين، او مثلا البول انتشر على القلفه جميعها، فهذه الحاله هو يقول ان هذا لا يجزئ فيه الا الايه؟ الا الماء. يجي اذا يجزئ احدهما بشرط الا يتعدى الخارج موضع الايه؟ العاده. فان تعدى لم يجزئ الا الماء. والماء افضل، يعني الاثنين يجوز، ولكن الافضل الايه؟ الماء، لانه ابلغ في التنظيف ويطهر المحل ويزيل الاثر، ولان استعمال الماء في ازاله النجاسه هو الاصل، فكان القياس على سائر البدن يقتضي الا يجزئ الا الايه؟ الا الماء. وانما جاز استعمال الحجر او الاستثمار بالحجر لانه ايه؟ رخصه، وهذه الرخصه على خلاف الاصل. طيب لو استعمل الماء فهو افضل، ليه؟ لانه موافق للاصل. طب ما نقل عن بعض الصحابه ان النهي عن الاستنجاء بالماء، لان هو البعض الناس ظنت انه لا ان لا يجوز الاستجمار، فهم بالغوا في الجانب الاخر وقالوا لا يجوز الايه؟ الاستنجاء بالماء. ليه؟ لان ايدك تصيبها النتن ان ده مطعوم، وبداوا ايه يعادلوا بعض العلل. وابن تيميه بيقول ان يعني كلامهم هذا محمول على ايه؟ على من ظن انه لا يجوز الاستثمار، فجم هم في الجانب الاخر حتى يقللوا من هذا الايه؟ من هذا الاعتقاد. لكن كلاهما ايه؟ كلاهما جائز، والماء افضل زي ما قلنا العلل بتاعته، وكلاهما ايه؟ جائز، الا في الحجر ان تعدى الخارج موضع الايه؟ العاده. يجلس الا الماء. يكره استقبال القبله واستدبارها في الاستنجاء. يكره، لكن في الاستنجاء. الاستنجاء اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو ازاله الايه؟ الخارج، ده باب تطهير. لكن هنتكلم بعد كده ان يحرم حال قضاء الحاجة. يجي عندنا مسألتين، مسألة حال قضاء الحاجة دي بتكلمش عنها الآن، وبيتكلم عن حالة الاستنجاء. حالة الاستنجاء هو يقول يكره استقبال واستدبار القبلة سواء كان في فضاء أو في بنيان. لكن في المذهب يعني العبارة كده أوضح، كأن إيه؟ يكره استقبال واستدبار القبلة، كأن فيها إطلاق. لكن الصحيح في المذهب إن هذه الكراهة في الفضاء، أما في البنيان فلا يكره. أما في البنيان ده صحيح في المذهب فلا يكره. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء اللي هو باب التطهير يعني. طب ليه الكراهة؟ لا. إحنا صحيح في المذهب في إن الكراهة في الفضاء. اما في البنيان فلا يكره. في الفضاء. طب ليه هو بيقول لك ان يكره استقبال الاستدبار في العاديه باب تطهير، وليه جلب الكراهه؟ تعظيما للايه؟ للقبله. من باب التعظيم للقبله ايضا يكره استقبالها واستدبارها في حال الاستنجاء اذا كان في فضاء. بعد ذلك يقول يحرم بروض وعظم وطعام ولو لبهيمة. يبقى هو بيتكلم بقى ايه؟ رجع يتكلم على الاستجمار. يحرم الاستجمار بروض. الروض اللي هو الخارج فضلات البهيمة تبعها. فهو بيقول لك يحرم الاستجمار بروض. سواء كان هذا الروض مأكول لمأكول اللحم أو لغير مأكول الإيه؟ اللحم. لأن هو الروض هذا هو علف دواب الجن. خلي بالك من هذه القيود. يبقى الروض قسمين طاهر نجس، انت في الحالتين يحرم، لان النجس هيلوث الايه؟ ونجس المحل. لا يجوز انك تستنجي بيه، لان احنا من شروط الحجر ان يكون ايه؟ طاهر، لا نجس مش هينفع. طيب الطاهر، ما الروض الطاهر لما الجن سال النبي صلى الله عليه وسلم ازاي ليهم ودوابهم، فقال لهم ان الروض هذا ايه؟ علم لدوابهم، بس لازم يكون ايه؟ من طاهر. طب ايه الفرق بين الطاهر وبين مأكول اللحم؟ هما زي بعض ما عدا ايه؟ ايوه، ما عدا الهر وما دونها، غير مأكول اللحم وعلقه ايه وروثه ايه؟ بطلاته طاهره. معايا كده ولا مش معايا؟ تاني الروض، الروض مفروض ان مأكول اللحم روضه ايه؟ طاهر، لان الرسول امر العرانيين ان هم ياكلوا من يشربوا ابوالها، فقالوا اي روض مأكول اللحم طاهر. غير مأكول اللحم لما روث الحمار قال انها ركس، انها روثة حمار، غير مأكول اللحم روضه ايه؟ نجس. احنا بنقول ان انت يحرم الاستجمار بروض سواء كان مأكول او غير مأكول، العلة بغير المأكول ان هو نجس. ماشي كده؟ ينجس المحل، ومن شروط الحجر اللي تستجر منه يكون طاهر. طيب لو هو طاهر ده علف لايه؟ للدواب. في اشكال في مسألة اللي هو روض الايه؟ الهر وما دونها، طاهر ولا نجس؟ هيبقى طاهر، لان الهر وما دونها هناخد بعد كده في المذهب ان الهر وما دونها فضلاتها كله ايه؟ طاهر. فالهر وما دونها هيبقى كده، وغير ما قلت اللحم يبقى دي حاله خاصه ان هي ان الهر وما دونها غير ما اقول اللحم وروثه ايه؟ طاهر. ماشي كده يا جماعه؟ طيب المهم احنا عندنا مفيش اشكال في المساله، مفيش اشكال في المساله، احنا عندنا الروث عموما يحرم الاستجمار ايه؟ الاستجمار فيه. والعظم، العظم اذا كان عظم مزكاه يعني عند الذبح سمي عليها اسم الله، يبقى هذا هو طعام الجن، يبقى ده طعام الايه؟ الجن، فلا يجوز انك انت تلوثه ليهم. يبقى ولكم في كل عظم ذكر اسم الله عليه يعني عند الايه؟ عند الذبح، مزكى عند الذبح ده او يجدونه اوفر ما يكون لحما. فانت لا تلوث عليهم طعامهم ولا طعام دوابهم. طب لو هو لغير مزكى هيبقى طاهر ولا نجس؟ نجس، احنا اتكلمنا من شويه ان العظم الميتة ايه؟ نجس. طب النجس ينفع تنجي بيه؟ لا، يبقى احنا كده عموما عموما لا يجوز الاستجمار بالعظم ولا بالروض سواء كان طاهر او نجس. العله في النجس في كلاهما تنجيس المحل، العله في الطاهر في كلاهما انها علف، ايوه زاد اخواننا من الجن وزاد ايه؟ دوابهم. طيب وطعام، يبقى يحرم استجمار، يحرم الاستجمار بروض وعظم وطعام. الطعام ولو لبهيمة، طعامنا احنا ولو كثرة خبز واي شيء، لما احنا طعام الجن يحرم، فبالك بايه؟ بطعامنا احنا. يبقى من الاولى ان يمنع ويحرم الايه؟ الاستجمار به. يبقى يحرم الاستجمار ايضا بطعامنا ولو طعام بهائمنا، لان اولى من بهائم الايه؟ الجن. يبقى الحشيش مثلا، الحشيش طعام بهائم الانس، يحرم الايه؟ الاستجمار به. لما التحريم في الروض اللي هو طعام دواب الجن، يبقى طعام ايه؟ طعام دوابنا احنا بالاولى. وايضا طعامنا احنا في محظور اخر اللي هو من باب كفر النعمه، يعني من شكر النعمه انك انت ايه؟ تحسن جوارها، ما تستخدمهاش في هذه الايه؟ في ايه؟ بالطعام. لان الله جل خلق الطعام للاكل وليس للاستنجاء. طيب لو فعل واستنجى بشيء من هذه الاشياء المحرمه، كم شيء محرم قلناه؟ الروض، العوض، طعامنا، طعام الجن، طعام الايه؟ دوافن احنا او ايه؟ البهائم الانس. لو استنجى باي شيء من المحرمات او بذهب او بفضه، مش كده؟ اي شيء محرم استنجى بها وفعل واستنجى بها، واخد بالك؟ يقول لم يجزئه بعد الا الاستنجاء بالماء. يبقى لازم بعد كده يعيد الاستنجاء ثاني بالايه؟ بالماء. زي حالتين، حالتين يبقى الاستنجاء بما ايه؟ ده في المذهب انك انت استنجيت بشيء محرم لا يجزئك، بعد كده تعيد الاستنجاء ثاني بعد كده بالايه؟ بالماء. طيب وحالة ثانية لا يجزئك الا الاستنجاء بالماء كما لو تعدى الخارج المحل المعتاد. يبقى لا يجزئك ايضا الا الايه؟ الا ما. يبقى في حالتين لا يجزئك بهما الا الماء لو استجمرت بشيء محرم او كان الخارج تعدى الايه؟ المحل المعتاد. بعد ذلك يقول ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. طبعا هنا المساله ديت هو خالف فيها الصريح من الايه؟ الصحيح من المذهب، لان صحيح المذهب ان الاستنجاء لكل خارج الا الريح، سواء كان طاهر او نجس ملوث او غير ايه؟ ملوث. يبقى في هذه الحاله الاستنجاء لكل شيء الا الريح. لكن هو ينور بيقول ايه؟ يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين الا الطاهر. يبقى هو بيستثني الطاهر زي ايه؟ زي المني، زي الريح، زي الولد العاري عن الدم، زي الحصى. ده اشياء طاهره ما فيهاش فيها ايه؟ استنجاء. وايضا الاستنجاء لا يجب من النجس الذي لم يلوث المحل، زي الدود. الدود ممكن تطلع جافه مش ملوثه، يبقى كده ايه؟ لا تلوث المحل، يبقى هذا نجس غير ملوث المحل، يبقى ليس فيه استنجاء. يبقى هو استثنى حالتين من الاستجمار اللي هو النجس الذي لم يلوث المحل والايه؟ والطاهر. منبهنا عن المذهب. نعم. المليء في المذهب طاهر. تختفي منه في ماء لكن هو طاهر. يعني في فرق بين لا ملازمه بين الايه؟ النجاسه والطهوريه. والمليء في خلاف فيه هو طاهر ولا نجس، الراجح في المليء ان هو طاهر. والمادي النجس منه الايه؟ منه الغسل، منه الوضوء. تغسل وتتوضا، تغسل مذاكيرك وانت نجس تتوضا، مع ان المذي والودي ايه؟ نجس، ومنه الوضوء، والمني اللي هو ظاهر منه الايه؟ الاغتسال، لان المذي يخرج كثيرا من الشاب فالمشقه تجلب الايه؟ هذا خارج عن الكلام يعني. بعد ما احنا قلنا الراجح في المذهب ان الاستنجاء يكون من كل خارج الا الريح، سواء كان ظاهر او نجس ملوث او غير ملوث. يبقى منه الاستنجاء الا الريح فقط. الريح طاهره، الريح طاهره، واخد بالك؟ وايه؟ ليس فيها استنجاء، بس هي الحاله الوحيده المستثناه على الصحيح من المذهب. بعد ذلك يقول يسن لداخل الخلاء اللي هو المكان المعد لقضاء الحاجه. لما ايه؟ تريد دخوله هتقول ايه؟ تقول هذا ايه؟ تفكر. يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى عند الدخول، ودي القاعدة. أن أي شيء من باب التكريم والتزيين فاليمين أحق به، وعكسه بإيه؟ اليسرى أحق إيه؟ أحق به. ده في الإيه؟ شيء مضطرد. يجا يسمى لداخل الخلاء تقديم اليسرى، وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث ممكن بالضم وممكن بالتسكين. فعلى رأي التسكين يبقى الخبز اللي هو الشر. وفي رواية أعوذ بالله من الخبز والخبيث. الخبيث أو الخبائث اللي هو فاعل الايه الشر اللي هي الشياطين. يبقى أعوذ بالله من الايه من الشر ومن الشياطين. لو قلت الخبز بالضم واخد بالك يبقى دي والخبائث يبقى ذكران وإناث الايه الشياطين. الروايتين في البعض يذكرها بالتسكين والبعض يذكرها بالايه بالضم. نعم يا شيخ انا بتكلم على الباء الباء الباء واخد بالك اما ان هي بالتسكين او بالضم. لا الاناث وبعد كده ايه الذكران. طيب هما عندنا حديثين في حديث ورد فيه التسميه وفي الحديث الثاني ورد فيه اللهم اني اعوذ بك من الخبث والايه والخبائث. ممكن يقتصر على احدهما وممكن يجمع ايه بينهما. واذا خرج يعني منين من الخلاء قدم رجله يبقى هو داخل يقدم اليسرى والعكس عند الايه الخروج يقدم اليمنى. طبعا اليسرى احق بالتقديم في الاماكن المستقذره واليمنى احق بالتقديم في الاماكن الايه الطيبه. وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاه. طبعا الحديث ضعيف لكن هي غفرانك صحيح. غفرانك يعني اسالك غفرانك مأخوذ من الغفر اللي هو الستر. الذي في الحكاية بتاعته على نيل المآرب بيقول ايه السر في هذا الدعاء اللي هو غفرانك انه لما خلص من النجو واخد بالك والبول اللي هما يثقلوا البدن من الداخل طلب التخلص من الذنوب اللي بتثقل البدن من الايه من الخارج. اراد ان ايه يتخلص كما تخلص من مما يثقل البدن من الداخل طلب الغفران من الله جل واراد ان يتخلص من الايه من الذنوب عشان كان هو سأل الخلاص واخد بالك مما يثقل الايه القلب وهو الذنوب بالغفران لتكتمل له الراحه الحسيه والمعنويه. يجي لما سأل الخلاص من مما يثقل البدن طلب لما تخلص مما يثقل البدن طلب التخلص مما يثقل الايه القلب. الخطابي بيقول وفي تعقيبه الخروج من الخلاء بهذا الدعاء قولان احدهما انه قد استغفر من تركه الذكر في هذا الايه صلى الله عليه وسلم كان لسانه رطب من الايه من الذكر انه لا يقال على قلبه فاستغفر الله 70 مرة. يجي الرسول صلى الله عليه وسلم كان لسانه رطب من الذكر فهو توقف عن الذكر في هذا الايه في هذا المحل فاعتبره تقصير واخد بالك فاستغفر الله عز وجل ايه طلب طلب المغفره من الله عز وجل على هذا التقصير. او ان الله عز وجل سهل لي الاكل وما يحدث داخل بدل من الهضم والامتصاص واعضاء البدن تقوم بوظائفها ثم سهل لك خروج هذا الخارج فهذه نعمه ان تتعجز عن ايه؟ عن شكرها. فلاستحضار العجز عن شكر هذه النعمه طلب الغفران من الله عز وجل. عندنا في 3 وجوه في قول ايه؟ غفرانك انه لما تخلص من الثقل الحسي بخروج البول والغائط طلب التخلص من الثقل المعنوي من الذنوب اللي تثقل الايه؟ القلب. او ان هو صلى الله عليه وسلم لما توقف عن الذكر في هذه الحاله طلب العفو من الله عز وجل. او لانه قد تقصر الحال بنا عن شكر الله عز وجل على تسهيل خروج هذا الايه؟ الخارج فيطلب الغفران من الله عز وجل. بعد ذلك يقول ويقرا في حال التخلي استقبال الشمس والقمر. هو العلل في المذهب علل غريبه في موضوع استقبال الشمس والقمر. البعض يقول انهم فيهم من نور الله ونور الله حقيقي، فهذا لا يقوله الإنسان. يعني ما لا أظن أنهم يقولون هذا الكلام، بدعة عظيمة انكروا هذا الكلام. انقصد أنه هو أمور الله المخلوق، وهذا هو الأقوى. خاصة أن إبراهيم بن نوح لما علل قال أن هم ينوروا الكون، هم هي عبارة عن نور مخلوق، هم اللي ينوروا الكون. فلعظم هذه الوظيفة اللي ربنا جعلها في الشمس والقمر إضاءة الكون، فتعظيما لهم نحن لا نستغفرهم ولا لا تستغفرهم ولا تستغفرهم في حال القضاء، قضاء في حال التخلي. فيقول ابن إبراهيم بن مفلح، يقول إبراهيم بن مفلح لا، وفي حديث ثاني بس ضعيف بيقول لأنه روي أن معهما يعني مع الشمس والقمر ملائكة، وأن أسماء الله مكتوب عليهما، وأنهما يلعنانه وبهما طبعا الحديث ده لا يصح، لا يصح هذا الحديث. ابن القيم يقول ما أفضل، ما فيش علة صحت هذا الأمر، وإحنا ما بنرجحش أصلا في المذهب، لكن هو الراجح أنه لا يكره استقبال في هذه الحالة. لكن هو أنا بس نبهت لأن العلة اللي ذكرها هذا مش قوية، لما وقع أن هم لأن حتى الشيخ العثيمين بيقول أن إيه المشكلة أن هم لما هم بينوروا وفيهم نور مخلوق أن إحنا ما نستقبلهمش ولا نستثمرهم، طب إيه الإشكال؟ يبقى أي شيء كده فيه نور مخلوق، طب ما النجوم؟ بل أن الرسول لما قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستقبلوا لكن شرقوا أو غربوا، طب ما أنت تشرق أو تغرب هتلاقي نجوم وتلاقي ممكن شمس وقمر، فهذا يدل على جواز الإيه؟ الاستقبال والاستدبار للشمس أو القمر أو الإيه؟ النجوم، فالعلة ضعيفة واخد بالك و ما فيش كرامة في هذا، لكن هو المذهب هو قالوا انه يقرا استقبال. ايوه ما هو عند الحنابلة، بص يا شيخ، هو عند الحنابلة في اشياء كثيرة جدا بيذكر لها علل، ما جاش فيها نص لكن يذكر فيها ايه؟ علل. غالب كتب الحنابلة تعلل الكراهة هنا، تعلل ان هو ايه؟ لأنهم من نور الله. ولما بدأ يعقب على هذا الكلام من نور الله، قالوا نور الله حق ما يسمعه بدعة، الكلام ده لا يصح، من نور الله المخلوق. فهذه العلة اللي ذكروها، البعض ذكر حديث ضعيف اللي احنا قلنا ان معهم ايه؟ ملائكة، وان اسماء الله عز وجل مكتوب عليهما، في حديث كده، لكن هذا الحديث لا يصح. يجي عندهم تعليل انه نور الله وان هو الايه؟ الحديث. احنا قلنا ان التعليل العلمين الحديث لا يصح، وان هم من نور الله عز وجل المخلوق، فلا يصح ان اي شيء انت لو قدامك سراج ولا اي شيء يبقى ما تستقبلوش. طبعا هذا ايه؟ كون ان هم من نور الله المخلوق ليست عله، فهي عله عليله، عله عليله لها لايه؟ للحكم بالايه؟ بالكراهه. فالصحيح انه لا يكره. ممكن تكون مستنبطه. بعد ذلك يقول يعني هو يقول يكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح، ومهب الريح يعني يكره ايضا التخلي يعني جهاتهم يعني. وبيقول حتى احنا نشوف ان هذه الكراهه لو بينك وما بينهم حائل تزول، لو بينك وما بينهم حائل تزول. نتكلم عن الايه؟ ايه الحائل ده يكون ايه؟ بس ما نتعجلش. المهم احنا قبل اول حاله يكره استقبال الشمس والايه؟ والقمر، وايضا يكره التخلي في حال مهب الريح. لما جم عللوا مهب الريح قالوا ان ممكن الرشاش يتطير، لما تقف كده في اتجاه الريح الرشاش يتطير على الايه؟ الملابس، يصيبك بالتنجيس او الوصلات. طبعا هذه العله متحققه في التغوط؟ يعني لو واحد يتغوط فقط تكره؟ لا ما تكرهش. يجي العله تعمم معلولها وقد تخصص. يجي احنا عندنا هنا العله ان الرشاش يتطاير ويصيب بالوسوسه او التنجيس، هذه العله غير متحققه في التغوط. فمن تغوط فقط بلا بول فلا يكره له استقبال ايه؟ مهب مهب الريح. طبعا الكراهه في الحالتين سواء في الشمس والقمر او في مهب الريح تزول اذا كان بينك وما بينهم ايه؟ حائل. الحائل فيش اللي هي الهلال ما فيش كرامه. ماذا يقول؟ ويكره الكلام. طبعا يكره الكلام لغير حاجه. ولو برد السلام، ولو بلاش رد، خلينا لو بإلقاء السلام، لإلقاء السنة. لو تلقي السلام أي كلام ما فيش داعي منه لا حاجة له فيكره في حال الإيه؟ في حال التغول. طب لو كان لحاجة هترشد مثلا إنسان أو شخص مش هينتظرك. شخص يكلمك ولن ينتظرك. يبقى في حاجة من إيه؟ حتى لا يجد شيء في نفسه في حاجة لإيه؟ لتكليمه، هتطلب ماء تستنجي به. يبقى ده في حالات يجب. في حالات يجب فيها الايه؟ الكلام. في حالات في حاجة منها يبقى مفيش كراهة. في حاجة في مثلا شخص يقع في حفرة. طب ده إنقاذ معصوم أولى من إنك أنت لا تفعل المكروه. يبقى يجب عليك إنك أنت تتكلم. هتطلب ماء أو حجر للاستنجاء يبقى يجب عليك إنك أنت إيه؟ تتكلم. يبقى في اشياء تزول فيها الكراهه ان كانت لحاجه، وفي اشياء يجب عليك الكلام كنحو انقاذ معصوم وايه ونحو ذلك. لكن هو المذهب بيقول انه يكره الكلام لغير ايه؟ لغير حاجه. يجعل بينه وبينه كم؟ هو يقول اللي يجعل بينه ما بين هذا الحائل يعني مقدار 3 أذرع. يجي انت ما تعملش حائل بعيد، الحائل تقترب منه كما تقترب من الايه، من السترة في الصلاة، يكون بينك وبين قدر ايه 3 أذرع. بعدك يقول ويحرم ان يبول او يتغوط بطريق مسلوك وظل النافع. في اذى للناس، طريق مسلوك هيأذي الناس لما يتبول او ايه يتغوط فيه، او في ظل النافع الناس تسجد تستظل فيه. طب ممكن مكان تتشمس فيه الناس في برد، من برد الشتاء، في الشتاء ايضا كظل النافع في الصيف، يجي الظل النافع في الصيف او متشمس في الشتاء، يجي ايضا ايه يحرم انك انت تتبول او تتغوط فيه. او تحت شجرة عليها ثمر يقصد، مأكول او غير مأكول، اي ثمر الناس بتطلبه لا تتغوط او لا تتخلى يعني ايه تحته. وليه؟ لانك انت الثمر لما يسقط عليه اللي الناس بتاخذه اما للتزين اما للطيب اما للاكل، فانت لما يقع على النجاسة هيفسد. يبقى في هذه الحالة انت لا تتغوط تحت ظل، تحت شجرة عليها ثمر يقصد. ويحرم ايضا ان يتخلى يعني يبول او يتغوط بين قبور المسلمين وعليها، يعني يجلس عليها يحرم، يتغوط بينها يحرم. ويحرم ان يلبس في الخلاء فوق حاجته، او يعني ايه يعني هو الوقت اللي هو يقضيه في الخلاء هو للخلاء للخروج والاستنجاء، يجلس فوق ذلك فوق قدر الحاجة فيحرم. يقول ان هذا الجلوس لما يطول يدني الكبد ويأخذ منه البطون. طبعا لو ثبت هذا الأذى جفانا التحريم منتشر. الشيخ العثيمين عللوا ان في كشف عورة بلا حاجة، انت تجلس كشف عن عورتك ايه الداعي، طالما ان لا في خروج خارج ولا استنجاء لماذا تجلس تكشف ايه عورتك؟ ايضا ما يجب ينتظر. ايضا ان هذه الحشوش محتضرة، يعني الحشوش ودورات المياه مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة، فلا ينبغي انك انت ايه تجلس فيها فوق الحج. كده انتهى هذا الباب. بعد ذلك بدأ يتكلم على باب اخر هو باب السواك. يقول يسن التسوق يعني بعود رطب، يعني مندى، يعني مش يابس، يعني لين، لان هو اللين ينقي الفم ولا يجرحه. لو شيء جاب يابس ممكن يجرح الايه الفم، لكن لما يكون رطب مندى لين هذا ايه ينقي الفم ولا يجرح. يجاوزن يعني التسوق بعود رطب لا يتفتت، لان لو تفتت ممكن اجزاء منه تنزل في الفم فيبتلعها الايه اللي تلقى بعدا عن ايه هذا الامر، يبقى لا يتفتت. افضل ما يستاك به الانسان عود الاراك وعود الزيتون والعرجون. ممكن في اشياء تجرح وتضر فلا تستاك بها، زي مثلا عود الريحان وعود الرمان والقصب، فهذا ايه يجرح ويأذي فلا يتسوك ايه بها. يقول يسن بعود رب لا يتفتت، وهو السواك مسنون مطلقا يعني في كل الاوقات. هيستثني حالات الا فلا يسن الا بعد الزواج، الزوال اللي هي ايه زوال الشمس تكون في كبد السماء وقت صلاه الظهر، وغالبا ان الرائحه اللي هي الخلوف تبدا في الظهور للصائم عند وقت الايه الزوال، فعشان كده جعل الزوال فارق. يبقى يسن في كل الاوقات الا بعد الزوال، بعد زوال الشمس للصائم يبقى حكمه ايه هنا هو لا تسن يعني مكروهه. يبقى يسن الزواج بعود المرفق لا يتفتت في كل الاوقات ما عدا بعد الزواج للصائم فيكره. بعد الزواج يكره. وخلي بالك دي هنقول ثلاث حالات للصائم. ممكن يجي لك سؤال كده اذكر حالات التسوق للصائم عشان تعرفوا ايه الثلاث حالات. يبقى هو يسن مطلقا في كل الاوقات لكن الصائم بعد الزوال يكره مطلقا سواء بعود رب او ايه؟ او يابس. يبقى بعد الزوال يكره. ويسن للصائم. ايوه خلاص بعد خلاص انتهت المغرب خلاص. ويسن للصائم ان يستاك قبل الزوال بعود يابس. يبقى يكره بعد الزوال باي عود؟ لكن قبل الزوال ممكن يسن له ان هو يستاك بعود جاف. ويباح للصائم ان يستاك بعد الزوال بعود رطب. كم حالة الان؟ ثلاثة. يبقى بعد الزوال يكره مطلقا. بدأ قبل الزوال يفرق بين العود الرطب والعود الايه؟ اليابس. العود الرب قال عنه ايه؟ يباح. طب العود الايه؟ الجاف قبل الزوال يسن. لا يسن العود الايه؟ الجاف. لكن يباح الرب. ده يباح قبل الايه؟ الزوال. اما بعد الزوال فيكره مطلقا. ليه طب ليه فرق كده؟ ان العود احنا قلنا الرب في اجزاء هتتحلل وبتاع فايه ممكن يبتلعها فبعدا عن هذا الامر فهو ايه؟ قال ان هو يباح. لكن الجاف ما فيهوش هذه الامور فقال يسن. بعد ذلك يقول ولم ينصب السنه من استاك بغير عود. يعني بالاصبع او بخرقه وان كانت خشنه، يعني كان الاصبع خشن او خرقه خشنه هذا ليس من السنه. يبقى ايه؟ لم يصب السنه من استاك باي شيء خلاف الايه؟ العود. الشرع اصلا لم يرد الا بالعود ولا يحصل الانقاء التام الا بالايه؟ الا بالعود. يبقى في تفريق بين العود وغير السنه ان تستاك بالعود. يا شيخ احنا نتكلم عن المذهب الان. ويتاكد السواك في مواضع منها عند الوضوء سواء كان فرض او ايه او نفل، حتى لو كانت صلاة جنازة، حتى لو كانت صلاة واحد فقد الطهورين، اي صلاة او عند الوضوء يعني واخد بالك. يبقى انت في هذه الحالة ما عند وضوء وصلاة، يعني عند وضوء وعند ايه صلاة. الصلاة حتى لو كانت صلاة جنازة، حتى لو كانت صلاة واحد متيمم، أي صلاة يستحب أنك أنت إيه؟ تستكى عندها، أو عند أي إيه؟ عند أي وضوء. طب لو واحد هيسجد سجد شكر، لا دي مش صلاة. طب لو الطواف، لا الطواف صلاة لكن مش أحكام، يبقى برضه إيه؟ لا يدخل فيه. طب سجد التلاوة لا تدخل فيه أيضا. طيب وعند يسن ايضا او يتاكد عند الانتباه من النوم، اي نوم سواء نوم بالنهار او نوم بالايه؟ بالليل، كثير او قليل. وعند تغير رائحة الفم سواء باكل او غيره، اي رائحة الفم تغيرت باي شيء، بسكوت طويل، بكلام كثير، باكل بغيره، ايه؟ يتاكد السواك. وكذا عند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت. كل ده لأنه مظنة إيه؟ تغير رائحة الفم. ويتأكد عند صفرة الأسنان، لما تستاك هو هيزيل الإيه؟ صفرة الأسنان. بعد ذلك يقول: ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. لا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. اخر جزئيه نتكلم عنها النهارده ان شاء الله اللي هي سنن الفطرة. بعد ذلك يقول فصل في سنن الفطرة ونحوها. يسن حلق العانة. طبعا حلق العانة يسمى استحداد، لان انت بتستخدم في الايه الحادة الموت ونحوه. ويسن نتف الابط. السنة ان شعر الابط يقلع اللي هو النتف يعني. اللي يقدر على ذلك هو المستحب، ان كان لا يقدر يجب ايه يتنور النور، يطيب النور اي مزيل او على حد ما. طب ليه الابط يعني الافضل النتف فيها؟ لان هذا القلع يعني يقلل من كثافة الشعر ومن خروجه، فيقلل من ريحة العرق والرائحة اللي تنتج عن ذلك، هو أولى. لكن اللي يقدر عليه، اللي لا يقدر عليه يفعل أي شيء. يسن تقليم الأظافر. هو ما فيش أدلة، يعني ما فيش أدلة الهيئة اللي احنا نقول عليها. هو بيقول ايه؟ مخالفا على الصحيح من المذهب، فعليه أن يبدأ بخنصر اليمنى، يبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم بالبنصر، ثم بالسفاحة أو السفافة. إجابة اليمنى عمل كده، بدأ بالخنصر، الوسطى، الإبهام، البنصر، السفافة، ثم يأتي بالوسطى يخالف، يبدأ بالإبهام، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم البنصر، ثم السبابة. لا، السبابة ثم البنصر. وهذه الهيئة ما فيش عليها أدلة، لكن هو في المذهب يقول هذا هو المستحب. وكمان تقليم الأظافر في المذهب يستحب انك انت بعد ما تقص الأظافر الإيد والرجل، انك انت تغسل الإيد والرجل ايه بعدهما تكميلة للنظافة. والأفضل ان هذا يكون يوم الجمعة قبل الصلاة. ده الايه؟ المذهب. ويسن النظر في المرآة. ويسن التطيب بالطيب. معروف النظر في المرآة معروف. التطيب بالطيب. طبعا طيب الرجل ليس له لون وله رائحة، على عكس طيب المرأة. له لون وليس له رائحة ان كانت في الخارج، اما في بيتها ومفيش اجانب فلها ان ايه تتطيب بما شاءت، اما في الخارج لا تتطيب بشيء له رائحه. زي الحناء، الحناء هو طيب الايه؟ طيب المراه، اما طيب الرجل له رائحه وليس له لون. يجي هذا من الايه؟ من السنن. ويسن ايضا الاكتحال كل ليله، وذلك يكون قبل النوم. يكتحل كل ليلة قبل النوم في كل عين ثلاثا، في كل عين ثلاث ايه مرات بإثمت مطيب. بالإثمت اللي هو حجر الإثمت. ويسن حفو الشارب، يعني مبالغة في قصه. المبالغة لكن مش حلق ولا استئصال، مبالغة في ايه؟ في قصه. وإعفاء اللحية، يعني فركها بلا إيه؟ بلا أخذ، إلا إن طالب عن قبضة. نعم؟ يحط عليه طيب يعني، الإثم، حجر الإثم اللي بيكتحل فيه، ويحط عليه طيب. المبالغة في قصده واضحة الجزئية ديت. لا لا يجوز. لا لا لا لا لا, لا, لا, لا الحف اللي هو القص مبالغه في القص, لكن لا لا ما المكنه دي بتصطاد يبالغ في قص الجلي ليه ايه اثر باقي ويبالغ فيه. هي مساله الشارب فيها خلاف, يعني يبالغ في قصه كانه محلوق ولا يبقي له اثر. الاقوى عند آلم ده بره المذهب وانا مش هنرجح خالص, لكن هي المساله دي لان فيها حاجه ليها كانت كبيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المغيره لما قال المغيره ايه فاعفي شاربي فقال اقص لك على سواك فالقص, وده اقوى حديث في المساله ان ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم لايه للمغيره اقص لك على سواك, والقص على سواك يبقي له ايه اثر. سيدنا عمر كان له شارب اذا غضب فتله, فاللي بيحدث ان هو استئصال او حلق تام فهذا ايه لخلاف السنه. يقول فيه الامام مالك قول شديد والقول معروف ذكره ابن القيم في زاد المعاد. وعفاء اللحيه يعني تركها بلا اخذ, بلا ايه بلا اخذ. انا هجيب لك المساله دي هنطول الكلام فيها, يعني دي احنا ايه كويس سؤال كويس. يعني هو الان بيقول ايه يحرم الاخذ ايه الاخذ منها ويسن اعفائها, فدي بس هنتكلم عليها بس بعد ما نخلص الايه السنن كلها. وحرم حلقها ولا باس باخذ ما زاد على القبض منها, يعني من الايه من اللحيه. بعد ذلك يقول والختان واجب على الذكر وعلى الانثى. يبقى الختان واجب في المذهب على الذكر وعلى الانثى. معروف ختان الرجل ان هو القلفه هذه يتجمع فيها الايه البول وكذا فيؤدي الى ايه الى اضرار, فالاولى قطعها. والانثى معروف ان بيقطع جزء من الايه من كده قطعه لحم كده تبقى موجوده في اعلى الفرج تقطع او يقطع منها جزء, فهذا من باب تهذيب شهوتها. اللي هو يقطع جزء من الايه من هذه الجلده العاليه الايه المشرفه. الختان واجب على الذكر والانثى عند البلوغ. عند البلوغ هذا وقت ايه وقت وجوب, يعني هذا الوجوب عند الايه البلوغ. طب وقبل ذلك خلي بالك بيقول يجب عند البلوغ. لان طبعا قبله هو غير مكلف فواجب عليه عند تكليف, لان الوجوب بعد التكليف. وقبل البلوغ افضل, والختان قبل البلوغ افضل. ليه؟ ايوه ليه قبل البلوغ افضل؟ لان الجلد بعد البلوغ يغلو ويخشن, يبقى فيه صعوبه. يبقى الافضل ان هو ايه وهو قبل ان ايه ايوه قبل ان يغلو ويخشن. كما ان الاختتان في الصغر فيه تسهيل الامر على الصغير, لان هو ايه قله فهمه وضعف جلده واعضائه, فيجا فيه ايه امر فيه واقرب للبر, كمان اقرب للبر. الشفاء يعني مش جرح بيحدث. لذلك جوز الائمه الايه الختان قبل البلوغ. ومما يؤكد استحبابه قبل سن السابعه ان خاصه يعني البنت والولد قبل السابعه ليس له عوره, فلا يحرم النظر الى عورته لانه لا يشتهى وليس له عوره قبل الايه السابعه. فمن باب تقليل المفاسد ان بيجي ليه عوره بعد الايه السابعه خصوصا عند العاشره كالبالغ, يجي لا نتركه حتى العاشره ان في اطلاع على الايه على العوره. فاحنا نقلل هذه المفاسد فنجعل الايه الختان قبل الوصول الى السابعه. يكره لا بالنسبه للانثى الافضل, يعني ايه ان قد لا يظهر الجزء اللي يقطع هذا الا عند اكتمال قرب السابعه, يعني الافضل للانثى ان تترك ايه السابعه. اما في الذكر واخد بالك المذهب يكره عشتان عند الولادة إلى السابع، ويوم السابع يكره ولا يكره بعد السابع. والأفضل في المذهب أن يكون الختان في 21، وإلا في أي وقت. والأفضل أنه إيه؟ قلنا حتى البلوغ يجب عند الإيه؟ البلوغ، وقبل ذلك إيه؟ لا، 21 يوم، ماشي كده؟ فإن فات في 21 يبقى يترك حتى يشتد ويقوى. خلي بالك في جزئية كما هو آخر جزئية نتكلم فيها، قول الماسن يجب الختان عند البلوغ وقبله أفضل. في إشكال، حتى إن ابن أبي تغلب قال يعاي بها، يعني دي حاجة كده يلغز بها، يعني شيء كده غريب يلغز بها على المذهب. لما إزاي إن يجب قبل البلوغ والأفضل قبله، يعني السنة أفضل من الواجب، فقال إيه يعاي بهذا الإيه بهذا الأمر. لكن اللبدي في الحاشية على الكتاب بتاع ابن أبي تغلب اللي هو نيل المآرب، الحاشية بتاع اللبدي، نقل بعض الكلام عن بعض المحققين، يعني إيه توضيح هذا الإيه هذا الوجه. فالكلام جيد يعني، وفي نواحي أصولية جيدة، فيا ريت ننتبه ليها. بيقول يعني إيه، بيعرض الإشكال أولا، يقول إيه أي قال في أي موضع تكون السنة أفضل من الواجب؟ فيقال هنا في هذا الموضع السنة أفضل من الإيه الواجب، وكذا إنذار المعسر واجب وإبراؤه مندوب. طب الأفضل إنك أنت تنذره ولا تبرئه؟ تبرئه، وهو أفضل اللي هو الإبراء. وكذا رد السلام واجب وابتداءه إيه؟ سنة، وهو أفضل. ليه؟ لأن أنت فيه التفضل والتقدم، وخيرهما الذي يدرس. يجي هنا السنة أيضا اللي هي بدء السلام أفضل من رد اللي هو الإيه؟ الواجب. فيقول هذا ونحوه مستثنى من قاعدة الفرض أفضل من النفل. وقد يقال إن ما فيش استثناء في الحقيقة ولا شيء، لاختلاف جهة الأفضلية. إزاي؟ بيان ذلك أن الختان قبل البلوغ يساوي ما بعده في امتثال الأمر وسقوط الواجب، سواء قبل البلوغ أو إيه أو بعد. أنت هتؤدي الواجب ولا مش هتؤديه؟ تؤديه، سواء حصل الختان قبل البلوغ أو بعد البلوغ، استوي في تأدية الايه الواجب. ويزيد فضيلة التقدم وغيره. يجي انت لما تبالغ في فعل الواجب مقدما، يجي دي فيها زيادة على فعل الايه الواجب، ولذلك قدمت وفضلت وبقت افضل من الايه انك انت تنتظر الى البلوغ. يجي اصلا انت في الحالتين هتفعل الايه الواجب. ايوه، الافضليه في التعجيل. وكذا انظر المعنى، فهذا واجب لدفع ذهب المطالب، انك انت لما تطالبه بتاذيه، ففي ابرائه توجد هذه الايه الافضليه، توجد هذا الايه اللي هو انظاره، يعني مش كده، اللي هو الواجب هذا حقق في ابراء ذا اللي هو ايه ازيد. وهكذا بعد ذلك يقول: وإلا فإن إذا حكمنا على ماهية، يعني ذات، بأنها خير من ماهية، لا يمكن أن لما نقول مثلا الرجل أفضل من المرأة، إحنا في الأصول بنتكلم على لام الجنسية ولام العهدية، كلام إيه؟ لام الجنسية دي لام لبيان الجنس، ممكن تكون عامة في جميع الصفات، ممكن عامة في صفة معينة، ممكن ما تكونش فيها عموم، لكن يقصد بها الايه الجنس اللي هو ايه الماهية او القدر المشترك، بدون النظر وقطع النظر عن الافراد. فلما يقول الايه الرجل افضل من المرأة، ليس معنى ذلك ان كل رجل افضل من كل امراه، قد تكون امراه افضل من رجل. الحديد اطلب من الذهب، ممكن يكون قطعه من الذهب اطلب من قطعه من الحديد ده. لكن انا مش اتكلم على الافضليه، لما اقول الرجل افضل من المراه هو افضل منها في جزئيه الايه؟ الرجوله. ففي هذه الجزئيه لا يمكن ان تكون المراه افضل من الايه؟ الرجل، ولا يحصل تناقض. فالسنه افضل من ناحيه الايه؟ التعجيل. ولا يمكن ان تكون افضل من الواجب في ناحيه الايه؟ الاثم بالطلب. هي افضل من ناحيه فقط الايه؟ التعجيل. احنا كده اجبنا على الايه؟ هذا الاشكال، وكده يكون انتهى الكلام على باب سنن الفطرة. نبدأ ان شاء الله في المرة القادمة الكلام على نفس الكلام دوت، نفس الكلام نبدأ ان شاء الله المرة القادمة في الكلام على الوضوء. اقول قول هذا واستغفر الله.